الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. بدأت بعد عصر أمس وتحدثت عن معنى قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وذكرت معنى البطر وأنه يشمل الكبر والتعالي على الناس وغبنهم وظلمهم والافتخار عليهم والتعالي عليهم بلون أو جنس أو بلد أو قبيلة أو وطن أو غير ذلك، هذا كله داخل في معنى البطر. أصل البطر بعض العلماء يذكر أول ما يذكر فيه الطغيان في النعمة، يعني الله يعطيه نعمة فبدل ما يشكره ويذكره ويتوب إليه وينوب إليه يتعالى على خلق الله بالنعمة التي أنعم الله بها عليه. يعطيه السمع فيستعمله في غير طاعة الله، يعطيه البصر فيستعمله في غير طاعة الله، يعطيه يدين وأكف بعض الناس ما لهم إلا يد واحدة، وبعض الناس مقطوع اليدين، وبعض الناس ما يقدر يقوم يتحرك، وبعض كذا، ويعطيه الصحة والعافية، فبدل أن يستغلها في طاعة الله يستغلها في التعالي على خلق الله ومعصية الله عز وجل. معنى البطر، لأن ذكرت الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس. الغمط العيب، يعيب الناس، يلمز الناس، يتحدث على الناس بما لا يحبون، إما بطريق النميمة أو بطريق الغيبة أو بأي طريق من الطرق، طريق اللمس. ولذلك ربنا خص السورة قال: ويل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة، يعني في جهنم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فالكبر البطر من شر ما يصيب الإنسان من مرض، لأن يخليه يضيع تماما. وطبعا تعرفون إن أول معصية عصي الله بها هي الكبر، أول معصية عصي الله بها هي الكبر. فإبليس هو مرتكب أول معصية فوق، لأن كان فيه في الأرض سكان قبل آدم من الجن، يقتل بعضهم بعضا وينهبون يعني يعملون أعمال شريرة أعمال شريرة. ولذلك لما قال الله إني جعل في الأرض خليفة قال لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولما جلي آدم المخلوق من الطين وعلمه الأسماء كلها ثم عرض على الملائكة قال لهم أسماء هذه قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماء يا الطين اللي مخلوقة من الطين علم الملائكة علم الملائكة أسماء هذه الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إلا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. فكان أول معصية أنه لما خلق آدم من طين وطبعا الطين مر عليه أشياء وصف الله بأن الطين لازق يعني لاصق وأنه آسن يعني متغير منتن ومن طبيعة الطين أنه إذا جمع يعني صار طين تراب نزل عليه ما يصير طين لو يعني شبه عجن أو لمس بطريقة معينة بعد مدة يجمد وبعد في الأثناء هذه يتغير وينتن ويقال من خلقناه من حمأ من طين من حمأ مسنون يعني طين متغير منتن طين متغير منتن هذا أصلنا. وبعد الطين قعد سنوات طويلة ودهور طويلة بالنسبة لدهور الناس وإن كان لسه ما ده وهم ولا يدرى لما هذا الخلق إنما الملائكة علمهم الله إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته طين بدون نفخ طين ما فيه روح ما له حاجة لا تحرك ولا تسكن لكن إذا نفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين. فسجد فلما نفخ فيهم روحه خر الملائكة ساجدين لله عز وجل لآدم يعني آدم صار مثل المحراب مثل القبلة صار مثل المحراب مثل القبلة مثل العمود اللي يحطه عشان يصير لك رأي يعني اتجاه القبلة مثل اللي حطها السترة مثل السترة. كان آدم ما هو سجد لآدم لأن السجود لا يكون إلا لله وحده. فالسجود هو من أبرز أمارات العبادة وأظهر أمارات الذل. أصل كلمة عبادة معناها أن تبذل لله أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل تجمع الاثنين ذل تستشعر في قلبك حب لله لا يعادله حب ولا يقرب منه حب لا حتى الأنبياء ولا المرسلين ولا الملائكة ولا أولادك ولا أموالك ولا بلدك ولا وطنك ولا أي مخلوق مهما كان لا يجوز لك أن تعادل حبه بحب الله لأنك إذا عادلت حبه بحب الله جعلته لله شريك. ومن الناس يقول ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركاء وأوثان يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. صحيح ما يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر يعني يرجع أو يصير إلى الكفر كما يكره أن يلقى به في النار. فحب الله عز فوق حب كل لكن يليه في المرتبة مباشرة حب النبي محمد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخر على حب الله عز وجل. الله هو اللي خلقه هو اللي صنعه هو اللي اختاره هو اللي هيئه ورتبه ومنحه وأعطاه وسوده وجعله خير العالمين على الإطلاق من الإنس والجن والملائكة صلوات الله وسلم. وبعدين النعمة اللي أنعم الله بها على البشر بسببه نعمة الإسلام ما كانت لنبي قبله ولم تكن لأحد في السماوات ولا في الأرض لأن نعمة الإسلام نعمة عظيمة جليلة. يعني إحنا الحقيقة مضيعين لأن يقول ما إحنا عارفين قدر الإسلام بدليل إن إحنا الواحد منا إذا سافر إلى الغرب أو إلى الشرق أو راح يمين أو يسار وشاف عندهم نظام شوية ولا حسن تعامل شاق شوف عندهم كذا وعندهم كذا تركب في الأوتوبيس عندهم لا تحتاج تحط تذكرة ولا يمين ما يجيك واحد يقول لك هات القروش ولا يمين أنت تحطها من نفسك ومأمونين. يا أخي حسالة ما أخذوا ما إحنا ما عندنا حسالة لكن كل تعاليم الإسلام في هذا كافية شافية تعاليم الإسلام كافية شافية، وكل خير موجود في البشر سواء في الشرق أو الغرب أو الشرق تستطيع لو سألتني أو سألت غيري ممن ينتمون إلى العلم يقول لك هذا في الإسلام في كذا وفي آية كذا وفي حديث كذا وفي وضع كذا والنبي عمل كذا والصحابة عملوا كذا، تلاقي أدلة ثابتة يقينية بأن المسلمين المفروض يكونوا آمن الناس، وأن يكون المسلمون أصدق الناس لهجة، وأن يكون المسلمون أعف الناس، وأن يكون المسلمون أطهر الناس، وأن يكون المسلمون خير الناس معاملة على الإطلاق. يعني أنتم قد تسمعون أن بعض الناس يحربوننا ويقولوا الإسلام دين السيف، ما جاء إلا بالسيف، وقهروهم على الإسلام، لو الإسلام ما فيه السيف ما كان انتشر هذا الشيء يا أعداء الله وأعداء المرسلين. هذه إندونيسيا الحلها بها كم مليون، فوق 100 مليون نسمة ما جاهم سيف واحد، جنوب شرق أسيا لم يذهب إليهم جندي واحد معه سيف يدعوهم إلى الإسلام، وأكثر بلاد المسلمين دخلت الإسلام سلما. فبلاد شرق أسيا، جنوب شرق أسيا من أندونيسيا وبورما وبعض اللي صار راح من بلاد الإسلام، والفلبين اللي كانت من 100 سنة كل أهلها مسلمين ما فيها كفار إلا أندر من النادر، حتى استطاع الاستعمار أن يحرفهم الفلب واحد من فلب قائد من قوادهم ويحولها من دين الإسلام إلى النصرانية وسمها الفلبين باسمه. يعني من 100 سنة ومتين سنة كانت أرض الإسلام، أرض الإسلام صحيح، ما هو بالدعاوي بس. اندونيسيا ما جهة جنود ولا ذهب إليها جيش مقاتل، إنما الحضارمة على ساحل المحيط الهندي من جزيرة العرب يعرفون إن البهارات موجودة في بلاد اندونيسيا، الهيل وغيره من أصناف البهار والبهار، فيروحوا تجار يأخذون البضاعة اللي توجد في جزيرة العرب وغيرها ويركبون المراكب ويجون على ساحل الهند، ساحل السند، بلاد جنوب شرق أسيا. لما وصلوا إلى الهند إلى مضيق ملقا ونزلوا في في في في جزر الهند، كانوا يسمونها جزر الهند الشرقية، ما رفعوا ما واحد منهم وقف يخطب يقول ادخلوا الإسلام باللسان، حتى باللسان ما قاموا يخطبون، ولا واحد منهم شال سيف ولا خد رمح ولا خد نبل عشان يدعو الناس إلى الإسلام. إنما السلوك اللي سلكوه استقامة في الأخلاق، عفة، دين، صدق لهجة، البعد عن الكذب، البعد عن المماراة. بدأ أهل البلد وشال لها منين دول ملايكة نجيب من السماء، قال لها دعا محمد عليه الصلاة والسلام. الحضارمة ما كانوا علماء، تجار البهار والهيل وجنسه، ما كانوا علماء، لكن لما راحوا سلوكهم اللي من امتلأت به قلوبهم حبا للإسلام واستمساكا بشريعة الإسلام وحرصا على الإسلام وافتخارا واعتزازا بدين الإسلام، مثل ما قال الرب: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وتباهى وافتخر وقال إنني من المسلمين. لأنه هو الدين اللي يعتز به الإنسان، الدين اللي يعتز به الإنسان، والمذهب اللي يعتز به الإنسان، والشريعة اللي يعتز به الإنسان. فلما سلكوا هذا المسلك أول ما سمع بهم ملك جاوة أو ملك أول ما سمع مرته وش هدول، قالوا هدول المسلمين، علمونا الإسلام اللي خلاكم بهذه المثابة. فتعلموا الإسلام وبدأ كل من يدخل الإسلام من أهل الجاوة ومطر وغيرها يدعو إلى الإسلام، حتى دخلوا جميعا في دين الإسلام. وكان الإسلام فيهم تقريبا حوالي 100% تقريبا، في بوذيين قليل وهندوس قليلين، الهندوس بالحيل لأنهم مقصورون على الهند، ولكن بوذيين قليل البوذيين اللي قبل عيسى عليه السلام ما لهم زندين، خط عشوة حق بوذا. لكن لما كانوا موجودين فبدوا، كانوا كلهم الأول بوذيين وجنسهم دخلوا في دين الإسلام، ولما دخلوا بدأ ينشرون حتى وصل إلى الصين وإلى سيان، كل البلاد جنوب شرق أسيا دخل الإسلام بدون حرب وبدون ضرب بس بالسلوك. لما خلق آدم، لما أمر الله إبليس الملائكة بأن يسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس. وطبعا أشوف بعض حتى المنتسمين للعلم وفي الكتب، كتب التفسير وغيرها، يقولون إبليس كان من الملائكة، وبعضهم يزيد في الضلال ويقول كان طاووس الملائكة، يعني شيخ الملائكة. ما لقوا إبليس يحطونه شيخ لهم، وهو ما هو من عنصر ما جنسهم الملائكة الذين لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يأمرون، خلق من النور. يعني الملائكة طبعا احنا نعرف ان ابن آدم مخلوق من الطين، والملائكة مخلوقين من النور، والجن مخلوقين من النار، وإبليس منه يقول ربنا في صريح القرآن ما يحتاج تفسير، يقرأه العامي والجاهل والعالم والصغير والكبير والعبد والحر. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ربنا يقول كم من الجن وانت تقول كم من نور، ويقول من الجن وتقولوا من الملائكة. ما كان من الملائكة، كون واحد جنسي وعاصر جنس أو يرافق. إحنا في الأرض ما عندنا المسلم والكافر، والملائكة يسبحون في الأرض، الملائكة ينزلون من السماء. عمل الله دوريتين، دورية بالنهار ودورية بالليل من الملائكة. دورية النهار تنزل من صلاة الفجر، ودورية الليل تنزل عند صلاة العصر كما جاء في البخاري وغيره. يتعاقبون في ملائكتهم بالليل وملائكتهم النهار، ملائكتهم بالليل وملائكتهم النهار. فإذا جاء إذا نزلوا عندما يصعدون الله عز وجل يسألهم وهو العالم بهم، كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. وعايشين معنا وينزلون علينا. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملائن عنده. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالملائكة ينزلون ويصرون بنا ويسمعون. بعضهم مسؤولين عن حفظة بالليل وحفظة بالنهار، حفظة بالليل يكتبون علينا كل شيء. واحد على اليمين واحد على اليسار يكتب الحسنات ويكتبون السيئات، يكتبون الحسنات ويكتبون السيئات. وملائكة يحفظون، حفاظ. يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ما هو يحفظونه من عقوبة الله، لا، يحفظونه من أمر الله، يعني بسبب أن الله أمرهم بحفظه فحفظوه. يعني من هذه السببية يحفظونه من أمر الله، يعني بسبب أمر الله لهم بحفظه فحفظوه. إذا أراد الله يقبض روح عبد يتخلون عنه، يجي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إذا أراد الله يبتلي العبد بشيء ما يخلي الحفظ يعملون أي شيء، يوقفهم ما يتحركون ولا يسكنون حتى يصيبه قدر الله عز وجل وقضاء الله عز وجل. يحفظونه من أمر الله، هذا اللي يكون، هذا اللي يصير. فالملائكة في السماوات العلى أصلهم مسكنهم، إحنا عرفناهم خلق من نور يسكنون السماوات، أو شأنهم الطاعة ومسكنهم السماوات. الأصل المسكن الأصل السماوات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجن مخلوق من النار، والملائكة له قدرة على التشكل بالأشكال الجميلة، لا تحكم عليهم الصورة كما يقول بعض العلماء. وأما الجن يتشكلون بالأشكال القبيحة غالبا بالأشكال القبيحة وتحكم عليهم الصورة. يعني لو جاء جن غير إبليس، طبعا لأن إبليس ما يموت، إبليس لو تبدالك ورميته بالرصاصة ما يموت، لأن الله وعده لما قال أنظرنا عزقا لإنك أن ننظرنا حكمة الله عز وجل لما خلقه عالم إنه يبقى إلى يوم القيامة، ما يموت إلا عند النفخة، عشان يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وعشان اللي يقوم الشر واللي يستسلم للشر، اللي ينقاد للشر، لأن إبليس هو عملته عملية شرير. لكن ما عدا إبليس وفروعه من الملائكة من من من من من الشياطين من الجن لو تصور في صورة حمار أو كلب ورميته بالرصاصة يموت الجن يموتون ويقتلون ويصابون، ولو تصور في أي صورة يقتل. لكن هو قد يأتي ولا ترى، لأن الله يقول إنه يراكم وقبيله، يعني من حيث لا ترونه ومعك بالليل ومعك بالنهار، ويجي من الدم من ابن آدم يجي من العروب. إبليس أبوهم ما بيموت إبليس أبوه، فلما قال له اسجد ما سجد، فكان سبب قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك ذاك الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني الذين استسلموا لله وانقادوا لأمر الله وفوضوا شأنهم كله إلى الله فأخلصهم الله لدينه وأخلصوا دينهم لله. الله استعملهم وأخلصهم. لذلك جاء في القراءة في القراءات إنه كان من عبادنا المخلصين. وقل إنه من عبادنا المخلصين لأنه مخلص أخلص لله العبادة والتوحيد ومخلص أخلصه الله لعبادته فلا يتحكم الشيطان فيه ولا يتسلط عليه. فكان أول ذنب عصي إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فاستكبر. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني من المفسدين المتكبرين، يعني جامع بين كل شر في قلب في نفسك وعليم عليم به قبل أن يفسد وبعد أن يفسد. لكن يبين لنا. ولذلك يكثر في القرآن من ضرب مثل بالشيطان عشان يقول لنا احذر عدوك وعدو بيك، عدوك وعدو أبوك آدم، احذر تراه مراقب عليك ليل ونهار يحاول دحرك وإبعادك عن شريعة الله وطريقه. مثل ما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اسمع ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو مهمته أن نجحد نعمة الله وآلاء الله وننسى ونصير من البطرين مثله. هذا البطر. فالبطر هو يعني عماد الكفر والتعالي على الخلق والاستخفاف بالناس. ولذلك ينبغي لسان، قلت ضربت الكبسة بوقت قريب، يعني سبقت لسان من صحابك أبي ذر. أبي ذر اللي يبشر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه أمة واحدة. أبو ذر أنه أمة واحدة معه ماشي عبد. وطبعا كلمة عبد بعض الناس يحسب أن العبد يعني الأسود، لا ما هو بلازم. كلمة عبد يعني المملوك، سواء كان رومي أو حبشي أو سوداني أو من أقصى أفريقيا أو من أقصى الصين أو من أي بلد. العبد هو المملوك، ما هو العبد الأسود أو الأحمر. كلمة سواد وبياض لا تعرف معنى كلمة عبد، لأن الألوان دي الله يبين لعباده أنها خاصة به من آياته، من آيات الله. كونه جعل هذا لونه كذا، هو أبوه يقدر يخليه بلون غير لونه؟ أمه تستطيع تخليها بلون اللي تشتهي؟ أحد يستطيع يتحكم في اللون؟ أبدا. أنا قلت لك النطفة اللي فيه من الأبيض والأسود والأحمر واحد، شكلها واحد. ولما تحطها تحت يدك أو تحت ميكروسكوب ومجهر وتحاول ما تجد فيها صورة أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا يمين ولا يسار، ولا تجد عين ولا أخ ولا أي شيء، ولا يد ولا رجل ولا قلب ولا رئة ولا ما فيها أبدا. وبعد مدة تبدأ عليها تخطيطات بعد ما تصير علقة ثم مضغة، وبعدين تعالها تخطيطات مثل خطوط القلم الرصاص على الورقة. بعدين تبدأ تتحول هذه الخطوط إلى أعضاء. هذه الأعضاء يصير الوجه وفي عيون وفي أنف وفي أذن وفي سمع وفي بصر وفي كذا. والآلات موجودة لكن ما يعقل بها. حتى عندما يولد وهو متكامل أبو 9 شهور وقد يقعد سنتين وغيرها، وعندما ينزل كقطعة لحم تجيبها من الجزار. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلك السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا هو، هذا خلقك بهذا المثاب. فعبد أبو ذر معه عبد، وصادف أمه سودة، أم العبد سودة، والنبي وراه ما رأى أبو ذر، ما رأى النبي محمد. فصار بينه وبين العبد ملجه، يعني عبد يمكن قاسي شوية أو حارس شوية عليه. فقال يا ابن السوداء اسمع معلم الناس الخير حبيب الله الدل على كل خير المبين للناس حقائق الأشياء على ما هي عليه بدون تزور ولا تزويق ولا يمين ولا يسار. فلما قال له قال يا أبا ذر عيرته بأمه، عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهل، لأن الجاهلين هم اللي كانوا بالشكل ده، التباهي بالألوان والتباهي بالألوان يتباهرون. إنك امرؤ، فأخذ يصعد خده يقول له يجي عشان يحط رجله على على على خدي ولا عمل كذا ولا كذا، وده بس يتوب إلى الله. قال على كفرة مني يا رسول الله، وأنا في السن أصير فيها جاهلية، أنا أصير في جاهلية. هو حر لوجه الله وأعتق بالحال. وكذلك أبو مسعود الأنصاري البدر رضي الله عنه يمشي وعنده عبد أيضا ويتلامس معه ويقول له نفس الكلمة. فلما تكلم عليه قال له النبي اعلم أبا، ما كان شافه، اعلم أبا مسعود، كان ضرب العبد، اعلم أبا مسعود، يقول له حبيب الله ورسوله، طبيب الإنسانية كلها، معلم الناس الخير، اللي قال يقول في المؤمنين هو بالمؤمنين بس، هو كل الخليقة رحيم عليه الصلاة والسلام، الجمال هو رحيم بها، الإبل هو جميع الحيوانات هو رحيم. حد يقول لنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. حتى لما تذبح ريح الذبيحة لا تخليها شر. ومات آخر كلمة هو في سكرات الموت يقول الصلاة، ينزل الماء العرق من جبهته الشريفة ويمسحونه ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من آخر ما قال في أمور الصلاة الصلاة، وما يوصي بالصلاة ويوصي بالمماليك، يعني سواء كانوا بني آدم أو حيوانات تحت تكلفك أو شغالين تحت يدك، ما هو علشان تغتنمهم وتأكلهم وتهينهم، لا. فيقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك علي، لله أقدر عليك منك عليه، يعني ربنا أقدر عليك من قدرتك عليه. أنت كل ما عندك تبي تضرب وتبني، لكن الله يقدر بأمره يجعلك تراب في لحظة واحدة، يغيرك خنزير، يغيرك كذا، مثل ما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر الإنسان إذا ركع قبل الإمام أو رفع الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو وجهه وجه حمار، ولا يستبعد ذلك. ما يجد أنا يقول لها ما هو كيف يصير، يصير يصير، جربت إخوان القردة والخنازير لما عصوا أمر بهم واعتدوا يوم السبت صاروا أصبحوا قردة وخنازير، أصبحوا قردة خاسئين، وصار الصحابة ودول ما يسمون اليهود إلا إخوان القردة والخنازير، الصحابة ما يسمون اليهود يقول يا إخوان القردة والخنازير. لما جاء عبد الله بن محمد بن مسلمة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام علشان يخرص تمر خيبر، يخرج تمر المسلمين في خيبر، لأن لما فتحوا خيبر النبي عليه الصلاة والسلام خلى اليهود فيها يستعملون فيها بالنصف، يعني لهم نصف الثمرة والمسلمين لهم نصف الثمرة. فيروح واحد من المسلمين يكون خبير بخرص التمر ومعرفة مقاديره، فيخرص التمر عشان يقسيه نصين، لكم يا اليهود كذا وللمسلمين للنبي والمسلمين كذا. فأول ما وصل عبد الله يقول حال ما معه أحد، عز الإسلام يخليهم كالفئران في بيوتهم، عز الإسلام يخليه، فما عنده أحد ولا عنده حارس ولا سلاح ولا رماح، طال حاله في وسط أعداء الله اليهود إخوان القردة والخنازير. فلما وصل إليهم لقاهم مجمعين هدايا، هدايا أكوام من الهدايا، أكوام من الهدايا والأموال مجمعينها عشان يرشون بها، يخافون إن يظلمهم. فلما وصل إليهم قالوا يا فلان هذا أهديناك رتبناها لك، هذا لك. فقال له هو الحال ما معه أحد، في خيبر والنبي في المدينة، وبين خيبر والمدينة تعرفون يمكن حوالي 70 كيلو لا أحولها. فيقول لهم يا إخوة، يقول لهم لحاله يا إخوان القردة والخنازير، يقول لهم يا لحاله يا إخوان القردة والخنازير، والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم، ولا يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم أن أقيم العدل فيكم. أنا أعدل بينكم مهما كنت أحب رسول الله وأوصاكم وأبغضكم، ما أظلمكم ولا مثقال ذرة. فقالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماء، لأن الدول ما تعيش إلا على العدل، فإذا بدأ العدل ينهار فيها بدت أسباب المرض والبلاء تدب إلي إلى إلى إليه. فيقول بهذا قالوا بهذا العبد قامت السماوات والأرض. هذا مثال. فالإبليس طغى وتكبر وتجبر لأن آدم مخلوق من طين. وإحنا المسلمين مثل ما قال ذاك الخبيث أو العلاء المعري، خفف الوطأ، يعني لما تمشي لا تدق الأرض بالحيط، لا لا يعني لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تختال وأنت تمشي، لا تكبر. ما هو في واحد مرة جر ثوبه خيلاء فخسف الله به الأرض، لما جر ثوبه خيلاء خسف به الأرض، فهو يتججل فيها إلى يوم القيامة عشان إنه بس جر ثوبه خيلاء. والنبي من جر ثوبه خيلاء لم يكون عليه من العقوبة كذا وكذا وكذا، يقول العفو السلام. هذا فالمعري يقول خفف الوطأ، انت تمشي لا تضرب الارض بالحيط. فما اديم الارض، يعني قشرة الارض اللي انت تمشي عليها او تراب الارض، الا من هذه الاجساد. خفف الوطأ فما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. هذه قبورنا تملأ الرحبة، فاين القبور من عهد عادي؟ إذا كانت قبور الأحياء مليان المحلات، فما بالك باللي 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة و4000 سنة وينه؟ فأنت تمشي على مقابر، تمشي على مقابر تحولت وتحورت، لكن عند الله علمها ما ينقص أي شيء، ينقص من جسم الإنسان في قبره أو في، حتى لو تفتت وسرمات وتطايرت به الهواء في كل جزء الله يجمعه فيه، ما يحتاج إلى ماده، إنما يقول له كن فيكون. فخفف الوطأ فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عاد؟ المسلمين ما يتكبر على إيش؟ وش تتكبر على؟ تكبر عندك مال؟ أنت تعرف أن المال ده منحة من الله، يسلب منك في لحظة، أنت يسلطك عليه تهيد، أنت تعمل عمل بعد ما تكون تمد بأيدك لمساعدة الناس تحتاج إن يمد لك يد المساعدة. المال ظل زائل وعارية مستردة. تكبر بالمال، تكبر بالصحة أنت اللي جايبها لنفسك، لحظة واحدة تطير العيون، غبار يجيها تحكها تعمى، تروح للأطباء ما عملوك شيء، دروسك وأسنانك وأيديك نعمة من الله عليك، ما تملك فيها ولا تصرف فيها. فإن كنت، يقول الشاعر، إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزول النعم. فقارون لما طلع على خرج على قومه بذاته، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح، يعني تبخت تختال بمالك، إن الله يحب الفرحين، وابتغي أهل العلم يقولوا له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن الله يحب المحسنين. قال إنما أوتيته على علم عندي. علم عندك إيش؟ وخرج على قومه في زنته مفاتيحه، يعجز العصب أن يحمل المفاتيح، فما بالك بالذهب والفضة اللي داخل الخزائن. فلما خرج في زينته بأبة عظيمة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا اللي ما لهم طبع في الآخرة، العمي القلوب الطمس الذين لا يفقهون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمل وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره، محتاج حر، محتاج لجيش يجي، خسب به الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وأوردهم الله النار وبئس الورد المورود. وغير وغير وغير قارون وغير من هالطغاة البغاة، الله دمرهم بذنوبهم كما سيذكر كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كما في آيات قريبة. هذا مثال. فالكبر يتكبر الإنسان عليه، فجعل أول بلايا الكبر، البطر، بطل الحق وغمط الناس، عيب الناس، الاستخفاء بالناس، لا تستخف بهم، احسن اليهم، احسن اليك ما احسن الله اليك، واعمل البر واعمل المعروف، واحسن الى الناس بقدر ما تطيق، احسن بلسانك، احسن بيدك، احسن بمالك، احسن بوساطات الخير وشفاعات الخير للمسلمين اللي تقدر تعمله من الخير. يقول ربنا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وخلي بينك وبين الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الانسان لما قال له يا نبي الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على كل مسلم كل يوم 360 صدقة، كل مسلم عليه يتصدق في اليوم 360 صدقة، لكن بيّن على كل سلامة، يعني على كل مفصل من مفاصل الجسم، وهذه معجزة. العرب ما عندهم تشريح، والنبي أمي يشتري عن التشريح، تشريح عيسى يذكر إن في كل جسم إنسان 360 مفصلا، وخلي واحد من الأطباء غير من المسلمين يقول ما هو صحيح. أما كل اليهود يقولون والنصارى يقولون فهي شنشنة معروفة أغزر، والبلى إذا جاء من عدو ما هو بشيء، ما له قيمة، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. لكن خلي عالم من علماء الإسلام، أنا قلت في وقت قريب أن من حوالي 100 سنة بعد ما بدأ يعني الإسلام منتشر في أوروبا من عهد قديم، لكن قالوا ليش محمد قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم اطرحوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وبدوا يشرحوا الذباب. ليش النبي قال ان الذباب فيه داء وجناح داء وجناح دواء، وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء؟ يعني اول ما ينزل على مرق ولا على شيء ولا على اي سائل يبدا بالجناح يميل، يعمل حركه ميل بجناح عشان يتقي، حاسه الله اودعها فيه. وقال لما قال النبي اذا ولغ القلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 مرات اولاهن او احداهن او اخراهن بالتراب. ولما قال نفسه في الخمر قال فيها كذا وكذا، وهم طبعا اهل خمر، اهل خمر والزمر بعد، هذا عملهم، عمل يهود النصارى الذين اشركوا. فبدوا يدرسون هذه التي حرمها النبي محمد، وعملوا لجان فيها، اظن ذكرها الشيخ رشيد رضا، اذكر ان الشيخ رشيد رضا جمعها وثبت عندهم. اولا لو كانوا يعقلون ما قالوا، لاني من امثال العرب في الجاهليه يقول فداوني بالتي كانت هي الداء، في العربي يقول في الجاهليه وداوني بالتي كانت هي الداء، التي كانت هي الداء. وصارت الجرعات الان من الملاريا من السل من اي مرض من الامراض الفتاكه هذه ياخذون من الميكروبون من الكربون، ياخذون من الميكروب، ياخذون من الميكروب اجزاء يعني كميه معينه ويزرعونها ويحقنون بها المريض عشان يشفى. هو بيشفى، هو بيقول يشفونه من مرض السل بقطع من ميكروب السل، بقطع من ميكروب السل. فهذا علاج كان العرب في الجاهليه يعرفونه حتى قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام وجاءهم النور من الله عز وجل اللي يقول في صفة الإسلام، في صفة الإسلام يضرب به مثل للإسلام، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور. هذا الإسلام نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت مساجد الشريفة هذه، المساجد في الأرض، بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال الرجال لا تلين تجارة ولا عبادة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا مثل الإسلام، هذا مثل الإسلام. شوف مثل هذا الإسلام، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، سراب، أظن أكثر اللي يعيش في مثل هالبلاد يعرف السراب، يعني البلاد اللي ما تكثر فيها الخضرة 100% لأنه عادة يبان على الأرض الطبيعية. أنت تمشي وانت راكب في الطريق اللي يوديك لجدة أو لمكة، وانت تمشي خصوصا في نهار الصيف حتى من أول النهار يبدأ لك من بعيد تشوف كأن ماء على الأرض. طبعا إذا كان ماء على الأرض وانت ما انت عطشان ما يهمك، إذا كان ماء قدامك وانت في صيف أو في قط شديد وحر وراكب في مسافر ما عندك مياه معك وشفت قدامك على بعد كيلو أو أقل من كيلو على على على على على, على ظهر الأرض كأن نهر من الماء قدامك، كأن نهر من قدامك، هذا السراب. إن جئته ما وجدت شيئا، وكل ما تحصله يصير أرض بيضة ما فيها ماء، ثم يصير قدامك مثله إذا وصلته ما لقيت ماء، فيقول كسراب بقيعة، ويقول يحسبه الظمآن. ليش الظمآن؟ واللي ما هو ظمآن ما يحسبه ماء، حتى اللي ما هو ظمآن يحسبه ماء، لكن بس اللي ما هو ظمآن وش يجي وش يهمه من كونه ماء ولا ما هو ماء، إنما الظمآن هو اللي بيدور ويجي. لأن الظمآن ما يهمه، اللي ما هو ظمآن ما يهمه، الظمآن هو اللي يحتاجه، ولذلك يأتيه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما فيه أي شيء. وجد الله عند يوم القيامة فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات، هذه مثال آخر، وأيضا فيه معجزة، أيضا فيه معجزة. أو كظلمات في بحر، بالله العرب كانوا يعرفون في البحر عشان يعرفون أن فيه طبقات في البحر وظلمات في البحر، لكن هذا من وحي السماء اللي نزل على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه إياه. أو كظلمات في بحر لجي، يعني عميق القاع إلى أقصى درجات العمق، عميق بعيد القعر إلى أقصى حددات البعد، بحر لجي يغشاه موج يغطيه موج. لو كان قال يغشاه موج وانتهى، كان بس يصير الموج العالي اللي بنشوفه، اللي جماعة الأرصاد يقولوا الموج في البحر الأبيض في البحر الأحمر يصير على متر أو متر ونص أو كذا وكذا، وفي الخليج يصير كذا وكذا، هذا بيقولون على الموج الأعلى. لكن في موج أسفل وموج أسفل من الأسفل، وهذا ما قالوه الناس ولا كذبوه الأولين في كتبهم، وأول من جاء به الوحي على في كتاب الله أنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من فوقه موج، من فوقه سحاب. طبعا انت لو معك قدر، قدر معون من المعين يطبخون فيه، معدن اي نوع من المعدن، وحطيت فيه مقصات ووضعت فيه قرش في اسفل الماء وحطيت عليه الماء، القرش تقرا الكتاب اللي عليه، تقدر تقرا الكتاب اللي عليه ما دام الماء صافي، يعني ساكن، ما دام الماء ساكن تقدر تقرا القراءه عليه، هو في قعر القرش. لكن لو حركت بأدنى حركة تغطى تماما، صار أمواج بسبب حركة اليد موج، فالموج يغطي اللي تحت، يغطي ما تشوف القرش، خلاص راح، إلا إذا صبرت عليه حتى يصفو مرة ثانية ويسكن، وإذا سكن شوف من جديد. فربنا يبين كيف حال الكفار من أي جنس ومن أي لون وعلى أي مذهب وعلى أي نحلة وعلى أي دين وعلى أي نظام. كسر والذين أو كظلمات، ظلمات ما هي ظلمة واحدة، في بحر لجي، يعني عميق بعيد القعر لأقصى درجات البعد، كالبحر الأحمر مثلا، بحر لجي يغشاه موج، موج موج موج من فوقه موج. أصل الموج الأول كافي أنك ما تشوف اللي فوقه، لو جاء موج فوقك كنت غاطس ما تشوف اللي فوق الموج، الحركة الانكسارات اللي حصلت هذه بسبب الموج تعمل حادث بينك وبين اللي فوقه، لكن ما يكتفي بالضلال الواحد، من فوقه موج، هذا صار موج وصار مركب، موج موج موج مركب ما يقدر يشوف النور، من فوقه سحاب، سحاب نازل عليه من علو، فالسحاب يغطي الماء وتحت الموج وتحت الموج موج، وين يشوف؟ ما يبصر ولا يرى ولا يدرك، يرى الخير شرا والشر خيرا، كالحيوان ولذلك سيقول لنا بعد شوي في نفس الآيات اللي أنا أقرأ فيها، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الخلق والخلق الكفار بالله، شر من جميع الحشرة ومن جميع الحيوانات المفترسة والأليفة، وشر من دب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسوله. فيقول من فوقه موج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وما اسمع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويك ينبغي لنا أولا، الله أحيانا بالقرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يعني القرآن والإسلام وشريعة محمد يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فرق والله بين اللي يمشون في نور الإسلام في هذه الشريعة، تحريم الحرام، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم التعذيب، تحريم الذهب، تحريم القتل، تحريم خروج على الأئمة أئمة المسلمين، تحريم الباغي، تحريم كذا، كل هذا في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جعل لنا أنوار تشع على الطريق اللي احنا نمشي عليه، ما تجد شيء يضيع عليك الطريق. فيقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وذلك افضل الخلق واكبر الخلق نورا. محمد عليه الصلاه والسلام كان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي وجهي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وامامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، واجعل لي يا ربي في حياتي كلها نورا. والمسلم يبي يقول: واجعل لي يا ربي عند موتي نورا، واجعل لي يا ربي في قبري نورا، واجعل لي يا ربي عند بعثي إليك نورا، واجعل لي يا ربي في أرض المحشر نورا، واجعل لي يا ربي على الصراط نورا، واجعل لي يا ربي في شؤوني كلها نورا. فعلى الإنسان يضغى إلى الله دائما أن يجعل له نور. وإذا اختبس الأمر عليه واخترت الأمر عليه يفزع إلى فاطر السماوات والأرض، مثل كان النبي يفزع ما يسر عنه، كان إذا فزع عنه قال: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. يعني إذا وكل الله العبد النفس راح، ما عاد ينجح أبدا إلا إذا راجع نفسه ورجع إلى الله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل. فالله يبينه يقول: لا تكونوا كالذين خرجوا من بصرا ورئاء الناس. وطبعا بينت لكم البارح عاقبة الرياء، والرياء من الشرك، بس الشرك الخفي، وإن من الشرك أن يصلي الرجل لمكان الرجل، يعني طول الصلاة يضبطها عشان واحد يشوفه ويقول إن هذا بيصلي زين. أما كونك تصلي لله عز وجل ما همك الناس يشوفونك ولا ما يشوفونك، يكونوا معك ولا ما هم معك، كله عندك سوا، هذا ما يهمك من أحد. صلي على ما تحب، سواء كنت في خلوتك أو في جلوتك أو في أي محل، ولا عليك من الناس. المهم أنك لا تعبأ بأحد أصل. والله ما يملك لك شيء، والله عيالك ما يقدرون لك خير إلا إذا أراد الله عز وجل، ولا يدفعونك عنك شر إلا إذا دفع الله عز وجل. وأنا قلت عيالك لأنهم أقرب الناس إليك وأولى الناس بك، فما بالك بالأبع. جربوا الناس واعتمد عليهم وشوفوا شو يسوي لكم. الله ما يسوي لكم شيء، لكن إذا اعتمدتوا على السميع البصير القوي القدير العزيز المقتدر والله ينجحكم، ولا يسلط عليكم أحدا يريد الإساءة إليكم. وإن بكم شيء من الضر فمثل ما قال: لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وأبلى البلايا الصد عن سبيل الله، إن الذين كفروا، يعني يقول هنا: كالذين خرجوا من دارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأن يروح والله بما يعملون محيط. أي حركة منهم أو سكن عند الله علمها، والله معاقبهم عليها إن لم يقنعوا عنها. وقد ذكر الله في كثير من القرآن الكريم بغضه للصد عن سبيل الله وتحذيره من، يقول: إن الذين كفروا، سورة محمد عليه السلام: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقل في آخر السورة نفس السورة: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والمفسد. فذي الصد عن سبيل الله في آيات كثيرة جدا من كتاب الله التحذر منه. ولذلك ينبغي علينا نحن المؤمنين، هو واحد مؤمن يبي يصد عن سبيل الله بخاطره ورضاه وهو متمتع بعقله يجي يصد عن ما ظنن، ولكن يجي الشيطان ويغري فيجعل واحد مثلا يذكر الناس يحاول إن يمنعه عن التذكير، هذا صد عن سبيل الله. يحاول يمنعه من التذكير، هذا حصد عن سبيل الله. يجي على مسجد ناس يبون يبنونه فيها مسجد حاجة، يقول: ليش تبنون هنا مسجد؟ ترى هذا مسجد الضرار، هذا كذا، ليش تصد عن سبيل الله؟ واحد يبي يقرأ القرآن يقول: لا تقرأ القرآن، هذا صد عن سبيل الله. واحد يبي يحج تقول: لا تحج، هذا صد عن سبيل الله. واحد مثلا مثلا يعمل كذا من الخير، يطعم المساكين والايتام والمحتاجين والفقراء، تقول كذا، هذا كله من الصد، والله تبارك حذر منه اشد تحذير، وهو من ابغض ما يبغضه الله عز وجل من سيئات العباد. وقال بعدها والله ما يعملون محيط. والواقع اتفقنا مع الشيخ عطيه يدرسنا ليالي على انه انا ادرس فقط يوم الخميس، يوم الأربعاء بعد العصر، لأننا جعلوا لي ليلة الخميس وليلة الجمعة من كل أسبوع في غير رمضان، ليل بين المغرب والعشاء، ليلة الخميس وليلة الجمعة، يعني ما دام الله يعينه ويقدر ويسهل ويسر. ففي رمضان اتفقنا البارحة أنا والشيخ عطية على أن أنا أدرس مساء الربوع فقط ومساء الخميس، وهو يدرس الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.